أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال كلامنا متواصل حول قبسات من نور العقيدة أو أضواء العقيدة الإسلامية. طبعا بندم أي لك أنا ربي سبحانه وتعالى يبين نخت من هدف إيجادنا في هذا الكون، أنني سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طبعا هو بندم ليتخلق لأداء أمانة عظمى، وطبعا مهمة كبرى عرضت على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها. طبعا والنجم أصابه النخوف إشفاق، يتحمل بندم هذه الأمانة. طبعا هي أمانة الدين وأمانة التكليف. هذا السقطع بندم أين لا يقدر ربي في هذه الدنيا بعد ومني إلا يقف وقفة بين يدي الله للحساب. قضية الحساب ربي لينينا غفص، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ليتو قاع مدنا تفهم. طبعا لا تبديل لكلمة الله. إلا ربي ذكر القرآن صورة ما هو إلا تقريب، أما الحقيقة لا يعلمها إلا الله. إما أهوال يوم القيامة جحمني أهوال النار، أما نعيم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الأمر لا ينطبق على الجنة والنار. بلادم إلا المعدل الخطأ، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. قال احفظموني البيت، فالعصمة هي من الصفات الواجبة في الأنبياء، حق الأنبياء والرسل. خلافا كلهم معرضون للوقوع في المعصية. جرب سيدي غلب باش كربي إلى ذكرى القرآن، لأن أس العقيدة طبعا إلا يستمد من القرآن ثم ما وافقه من صحيح السنة. لما كانت تؤكد على هذا الأمر كان طبيا باش كم ندم وستوقع يقولنا عن الشك من الارتياب من الحيرة، تبين منهج أهل الحق والاستقامة في مجال العقيدة. ربما اللي يتسلى آراء مختلفة من هنا وهناك أي تشلوش شيء المنهج اللي يمشوش اللي يصفقاتش في موضوع العقيدة. صريح القرآن ثم ما وافقه من صحيح السنة، هكذا بتلي كل حبنا جدني وللي حد يدي مت على خطر الله ينطق الشهاد انت رزوا على ربي التكبيرين هذه الجاء، وللي حبل النجاة يوسي الله يزوا التكبيرين هذه شفع ديس الرسول، وللي حبل النجاة دفق جهنم بعد ان يقضي مدة يتطهر من ذنوبه. طبعا كلها امور لا تناقض صريح القرآن وصحيح السنة الثابتة الموافقة لصريح القرآن. يجب أن نعتقد هذا صح. رحمة ربي من التبين التبين ولله الحمد سي لا رزمان كتورت قرس التوبة كاع من طوضت في المعاصي والذنوب بالدول ربي كما سيأتي بقلب خاشع خاضع نادم عما فعلت وعما أسلفت. إذا كنت صادقا في هذا الرجوع ربي الله أش يقبل أش يغفر ما مضى. بس لابد من توبة لابد. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كان احفظ ليتني لن توت في دعاء التحليق ولحكمة اختارها أويلنا رحمة الله عليهم. ربنا وسعت دعاء الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لمن الذين تابوا معنى التحد وليتوب وليطمع دي الرحمة من ربي وليطمع دي المغفرة من ربي. لابد أن نتقيد بالشروط إلا اشترطها الله للين رحمته ومغفرته هكذا. لأهمية هذه التوبة إلا انتهى حبل النجاة لابد عطر ليق الفقه دني إلا غيب غيبه المسلمون عن جهل ما عن تجاهل سواء في التوبة أو السويل. وإنما هنالك عقيدة الإرجاء. قال ماذا الذي موحد ولبت طيزوال نبس إن شاء غفر له وإن شاء رحمه. هو تقول قضية واضحة ما يشفع ليس الرسول وحاشا لرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع في أهل الكبائر وإلا ليتريبا إلا يجسس عيد تشجع مدنا على الكبائر على المعاصي كمل تخمين ناولو معناه لكن أنا نحكم باللي أمة محمد كلها في الجنة وسيلة تقي لبين جاء وسيلة فاسق عاصي على خطر ينطق الشهادة معنا ديت في الجنة بشفاعة الرسول طبعا. وهذه دعوة لتضييع فرائض الله ودعوة للجرأة على حرمة الله هكذا. يعاد فقه التوبة يقل فقه يزنف ابن ذنبي مسلم أتي السن باش كدي حسب يمانس بدن الله يدر أسكو سالف ربعمائة وثلاثين إزواء لكن نحاول من نوع السن 1433 سيش كذلك أديز 2012 ونسي ما نوع تدرك ما نوع تدرك الأيام تمضي وما من بداية إلا ولها نهاية. يا عدم ندم ما حكى جلدك من ظفرك حاسبوا أنفسكم كما قال سيدنا عمر الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واستعدوا للعرض الأكبر. مدن حبل النجاة الوحيد إلا في التوبة. خطر مشيت إنك قلت عصيت تولي لشيس انت ماسي بالتحدي لو كان عصي ربي تولي المعصيت يعني. والحكمة تقول الغرور مقبرة العظمى. الشيطان عدو الله يسوى يمانس أنا خير منه أصابه الغرور. يعني كلنا معرضون للوقوع في المعصية. كمل نخ الملك الحسنات لا يتري ملك سيئات لا يتري ربما أمور تغفل ضرف سنت لا يتري دبنا دم معنى إلا معرض للغفلة أن إلا معنى أتي عون. أما أسيفتح باب الرجاء هو الإكثار من التوبة والاستغفار. معنى التوبة لغة التوبة لغة هي الرجوع. تقول العرب تاب أي رجع. حدني قال استعملت الصمزة ادول غربي قال ان دولت غربي هي معناه التوبة هي الرجوع. اصطلاحا معناه المعنى انت توبت سيدي يسوع الاسلام، يودي كل معنى تعرف عليه علماء النيني العقيدة والمسلمين جميعا. اذا هي الرجوع عما كان مذموما في الشرع الى ما هو محمود فيه. تي بندم تغي تفقن وبريد الى ربي ولتي غيس، سواء ضضيع دون الى يفرض ربي في بندم، اما ادي وضع ديوان الى ربي حرم عبس شيء والحالته مذمومة معناه قبيحة. ربي لو تشكر والتغيس يحرمت يحضر مخصيص التجوريتي تلا ربي يخصيت. انا قل حد لدوري كروسة قلو بريد تفق مارو رابست ذات اليمين مرة الشمال لابد ادور غلو بريد. سوى مني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي يبين ان التوبة انيني صلى الله عليه وسلم التوبة من الذنب ان لا تعود اليه ابدا. باش كتسمي معناه ننتيت لك التوبة دي ربي يزم الذنب اللي لك التوبة تسيس المعصيتني اللي يزم تدق لد الغرس هكذا. التوبة من الذنب لا تعود اليه ابدا. على الاقل بتلك التوبة ده بنادم يزم ادعى التوبة لك التوبة نيت من الذنب اللي لك تدق لد، والله قد علم صدق نيتك اما عدم صدقها. خاطر لك التوبة تسمى بتوبة الكذابين. إيش لي قال استغفر الله سحول واللي نادم واللي ودني تبشيتي توبة ربي كاع لي عجب الحالة التجوريت. سمني احد الصالحين ان استغفارنا هذا يحتاج الى استغفار. بعد ملي قرسيت استغفر الله ورسول يود النيت معناه يتمسخر شهيد المعصية تاع اول الاستغفار يحتاج الى استغفار. ولكي تتحقق هذه التوبة مادام هي حبل النجاة ان تورتني ربي لا يرزم انخت ولله الحمد. ايوا تخيلتو كان ربي سبحانه وتعالى الا وليرزيمه وانتورتو ماذا سنفعل؟ الى اين الملتجا؟ الى اين المفر من النزوة؟ تخمع اموري لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اذن فالحمد لله على هذه النعمة وعلى هذا الكرم والامتنان الالهي باش كنا دم دي السحاف العرضس الا دي استغلا وفرستو بدا تلفوت للتالي توطى ادي حسب منس قبل ان يستسلم الى النوم في الليل لابد ان يراجع نفسه. ولكي تتحقق هذه التوبة لا تؤتي اكلها لابد كاع نحفظ هذه الفرائض. لابد فيها شروط واركان مش معناها دي عاد حد منين تتي اللي يتوب يا ربي. خاطر السلام قطعا قدان اما نعيم يدوم اما نعيم اما جنة يدوم نعيمها اللهم اجعلنا من اهلها ومتنا على التوبة والاستقامة، اما غلا قدر الله نار يدوم جحيمها. ما ماتش ابن ادم وزر شهر مرتين تعبروا تعبيروا تلول ذا ديت فقد غلد النتيا خلاص اما واما. وعليه ابن ادم سمعنا اتسند معنا هذا الفقه ما هي الاركان مش كتعاد التبنيد تجريد ابن ادم على اساس متين. فكر ديما اسنى تفطيد انيل بعد نصف ساعة اما اقل من ذلك يا دعاء تحليق دعاء زام كل شيء يتوقع طبعا قبل حمل الميت الى دفنه. هذه الطنضليا التعز الميت دن لقارب شاء الطفبري اتفرغ المقبرات دني اما روضة من رياض الجنة اما لقد الله حفرة من حفر النار. أول ركن من أركان التوبة هو الندم. لابد لابد أو الندم. عرفت العلماء أن الندم هو غم يصيب الإنسان ويتمنى أن ما وقع منه لم يقع، وذلك حياء من الله تعالى وأسفا على عدم رعاية حقه والوقوف عند حدوده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: التوبة الندم. وقال تعالى في الآية الثانية من سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بلد من لا يتوب يا ربي لابد تركب يقل الهم يقل الغم ولسي تمكر ماشي قصر لغة النغ اللي يتمنى، وكان إلا نصدر السيس إلا وليضيديس. هكذا هم يموني حياء من الله هذا الإله الكريم العظيم، قبل ما تسلت قاع، قبل أن يتلفظ لسانك بذكره، لكن حينما علق الإنسان في رحم أمه كبويضة بعد أن لقحت، إلا ربي إلا يرعاه إلا يرعاه آذلا. هذه الصقدع كم من عام اش كدي غادي يعود مرحلة البلوغ باش كان يسلم له وتخلق، أي بدا يتسبح يركع يسجد يعزم وغير ذلك. ربي الله بادرك بإحسانه ورحمته ورعايته، معناه وليبه أن واجهه أو نواجهه بالعصيان. المهم يقع لابد هذا الحياة وهذا الأسف أن يكون هو ابن آدم من اللي توبة يا رب سبحانه وتعالى، من ابن آدم إصابته الندم أذي السن بل إن شاء الله إلا في الطريق الصحيح في التوبة. سمني لأهمية هذه التوبة لهذا الندم ولأهمية هذا الشرط من الركن أدين الرسول صلى الله عليه وسلم: التوبة الندم. لابد بدا حد يولي ندم عما فعل، هذه التوبة لا توبة الكذابين. ورب سبحانه وتعالى أنيني والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. شيخ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني حينما تعرض لتفسير هذه الآية: إن والذين إذا فعلوا فاحشة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم بالصغائر ذكروا الله، ذكروا مراقبة الله، ذكروا عظمة الله، ذكروا انتقام الله، ذكروا الوقوف بين يدي الله. كل هذه الأمور هذه بالله ذكر ربي سمني ذكر له ذكر الله إلا له قيمة عظيمة. تفتقعمل يذكر ربي القرآن ذكر إلا بعدس كثير، ذكر الله ذكر كثيرا، ذكر الله كثيرا والذكرات مش من بعد أذكر ربي مش يقص لقناط المسواج نيميس بهذا التعبير. بعدهم من نبتة: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن لابد من الندم. الركن الثاني هو الاستغفار. عرفت العلماء أن الاستغفار هو طلب الغفران للذنب، سواء كان ذلك الطلب بالقول والقلب أو بالقلب فقط. لقد قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الركن فيتسن الاستغفار. هم الله بندم تستدمع إلا نادم تحسر بالتيوين أو دعوة المعصيط سواء تضيع ذيك الفرق اما ضوضاء ديك تكبيرت كنت حتى استمتت لحالتني من صغير من روي من نعس العذاب الربي وهكذا. هذه اللفس الأوامة لأهميتها يقسم الله بها. لا أقسم معنى أقسم، لا أقسم بهذا البلد معنى أقسم بهذا البلد، هذه اللام هي لا زائدة. إذن طلب الغفران شيء من لا ولسيا إلا مهيأ للتوبة بالندم والتأسف والانكسار. هذه زي ما رأوا يطلب معنا ربي لا أسمح إما بقلبه وهو الأصل، وأفضل حالة أن يجمع بين الاستغفار اللسان واستغفار القلب هي أحسن حالة. أنتو قعدت ينطق ونس اللي يتندم لا يستغفر، بس عادي عادي لسي يستغفر ولاش لأن يدي قلنا على الاستهزاء. إذن وهو طلب الغفران للذنب سواء كان ذلك الطلب بالقول والقلب أو بالقلب فقط. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الركن في ثلاثة الإقلاع، لابد حد يندم يستغفر يلزم هذا يبطل. ولكن ما شقار البعضي وذي كمل لهم يعني هو المعصيته هذا السقط عون الليلته هذه جرائز دي سيا ما ذي كمل هذه سوان الكاس وما كذا بعديته بربي ليش يا أخي معناه توب ذي بطل الإقلاع عن المعصية والعزم والعزم على أن لا يعود إليها في المستقبل. أديو النية الوقت اللي يتوب يا ربي بالليل لو ليدقل أغلى معصية النية ماشي تعبر ناس العلماء كما لا يعود اللبن إلى الضرع فات طرط معنا فقرت زيدو باش كوري في السديوة أترغ أترغ تغطو بأي طريقة وبأي وسيلة لاش تسقع قاع نسنمون فهم مولي. التوبة النصوح هو أن لا يعود للذنب هذا التعب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. كذلك الركن الفايد ربعة الرجوع بالكسار من اللي يتوب أديد الربي أنت متذلل خاطر الله عبد لله ليش مش نربي مخلوق ضعيف لا حول له ولا قوة إلا تعدى حدوده وتنكب الصراط يعصى ربي. سمني أحد الصالحين وهو سعد بن بلال ينا قنوا ولبها لا تنظر إلى صغر المعصية، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. سلم ذا بن دميمنج معناه الوقت لك التبد واخزر انني اندرجت من رتبه المعصيتني قال تكبرت قال تصغيرت مثلا صغيره قال مثلا لباس كذا وكذا. المهم الذنب سواء كان صغيرا او كبيرا المعصيه المهم انك تسمي التعصيب ربي هذا الاله العظيم خاطر بيدك تخزر المعصيتني قال تزدادت قال لباس هي تستحقر الذنوب الطرد في الإصرار والإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر. قاعد نحفظ قطرة مع قطرة جيبسين كذلك صغيرة مع صغيرة تلا اشت السهوة تكبرت أندبت هو الجرأة على الله تسرت في ربي وقع الاستخفاف بالمعصية عاد. ولا تتم التوبة إلا بالإقلاع بصفة نهائية عن الذنب بتذلل وانكسار أولس الرز حزين أمني همي على خطر ولا بتربي لي رحمتك إن شاء الله إلا أذق إن شاء الله توبتك أبن ندم خلا بد وثقير المشي لأن ذلك الرجل اللهم اغفر لي إن شئت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمتي إن شئت اللهم اغفر لي معنى لابد من العزم او دنيت لك التوبة النصوح تجد البشر ربي لا يقبلش تجرد كلمة الله ما في لي شيء تربو تيريس لينين وإني لغفار لمن تاب شروط التوبة تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يروى أن الإمام جابر بن زيد إلى ابن أدم واللي معصوم فاتته صلاة جمعة ذات يوم مبيضيض الصمغ يغفل مدني اللان لابد اللي يكشف هذا الأمر لطلبته باش يدروا أنه روايته إن اللهم لك علي أن لا أعود لمثلها معنى للتوبة يندم أن أربي كيف أشو شغل عهد كيف والدقلق الوامني لهذه الغفلة. وهذا ما رواه أحد حملة العلم للمشرق وهو الإمام محبوب بن الرحيل. والذنب بعد ذكرنا لهذه الأركان وهي الندم والاستغفار والإقلاع والرجوع والانكسار طبعا إلا ينقسم الذنب إلى قسمين مش إلا إرواد الإمام الثاني للمذهب الإباضي وهو الإمام أبو عبيدة مسلم بأبي كريمة إن سمعت أناسا من الصحابة مع السليل من التابعين تابعين أندين لم بالعلم من الصحابة سمعت ناسا من الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والحديث رواه الإمام الربيع بن حبيب وكذلك رواه بنحوه على المثال السمني تقارب في الألفاظ مع المعنى بن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذنوب على وجهين ذنب بين العبد وربه وذنب بين العبد وصاحبه فالذنب الذي بين العبد وربه إذا تاب منه كان كمن لا ذنب له كان كمن لا ذنب له وأما ذنب بينه وبين صاحبه فلا توبة له حتى يرد المظالم إلى أهلها الذنوب على وجهين معنى على قسمين معنى نوعين تنقص اللي يقر الذنب بين العبد وربه جرب ندم دون يدخل خلق سبحانه وتعالى دني يدي توبة ربي وإنما هذا يمكن هذه عاد ذنب لا يتوب السيس إلا يترتب عليه مخفيه قضاء يترك تظلت لابد أن يخلع أن يترك ظلمي أما أفطر بغير عذر لابد من القضاء يضيع زكاة الزكاة الواجبة يضيعت لابد أن يقرأ يسقسن واللي يتقوم أنني يفاقدون الوبريد ولكن يسقسوا كي تقعد معنا دي قعد قوم وتصرف زكاة أنا قال عني لبس لا أتدولد لابد أن تعود إلى ما مضى تبتد تجد الاحتياط أذي كنت خليلا بينك وبين ربك يعديس كفارة يعني لابد من الرجوع للمفتي باش كتبني دمرتش على اساس المتين ان الا بينك وبين الناس هو اخطر ملف تسمى ناس مظالم العباد دني تكرت حد لقد الله تكرضع تبين دياء اما تشيل الحقص ما ديك نصنع ما ديك اللي معلمك تخونت تكرت فوسي خفيف اما ديك الورثة ديت ماش ماضي سمج ماضي قليتي طرارت الحسابات سموك زد شراء سكر متشراء تصرموني معنى هذه توفى بابا ادي سيقس طراس ادي استغل الفرصة لغفلت نيت ماس مع المصالح بابا زياري فاسنس هذا سكر معنى بعض الملايين اتني تسوبريد ما بعد العقود مبصين يقرورغ تبع لا بلعوش ليه عجبت الحال اللي قال معنا لنبعد اسيلها اما يقن مخصنا تفقن الويل لك تقصد التوبة دي ربي ربي باش يقبل توبتك تتوب توبة نصوح وتحرص على ان تتوفر شروط اركان التوبة فيك الترد المظالم ان شاء الله تغنجيت تبيت سلميرات بلا سجن حد تكرضى وللي راضي بتسمحاش تشرب لا وللي راضي يويلك فربما ذلك الشيء القليل ولو قلت لك تزلط تزومد تحجي تصدق تبرعت تعزمت القران تعمرت تمجيده تمس قراني ليل على شبلد رب التالي للقران والقران يلعنه سمني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأوا القرآن وقفوا عند حجائبه وحركوا بها القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر صورة لم يزل يخدم تسريت حاش تردت على الشيء لا عالج لكن تدفت في مستشفى رباني عالج العيوبك أود النيت يوموني واشكر به الله أشكرم معناه بهداية القرآن بنور القرآن هكذا يعني لابد من فقه هذه الأمور. دنيا التس أهمية التوبة بنادم وللي معصوم خطر ربي إلينا وخلق الإنسان ضعيفا إيه مسلم إذ يمكن أذي يضرب المعصية أذي يغلط أو الغلط ذلك شيء لن مركوز ومجبول عليه إلا يجري في عروقه مش اللي يعبر الرسول صلى الله عليه وسلم من الشيطانة يجري من الإنسان مجرى الدم في العروق معرض لهذا وإنما ابن آدم اللي تكلف من قبل رب العزة سبحانه وتعالى باللي آدي توب تغلط دون الله بريد توب يا ربي ثم رب سبحانه وتعالى إنه ينغ ليس سوال في صفات المتقين أن بديك المدن أنتم عالتني للتوبة معناه الطول لمدة الغفلة سن قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كذلك أنين الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم عن الخطأ مع من كان يجدد التوبة بين لحظة وأخرى أو إلا معصوم الخطأ مع من لا يكثر من التوبة أديني توبوا إلى الله أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة في رواية 70 هذه الرواية 100 مرة صحابة كان ريح معاس أسنحسب في مجلس واحد معناه إلا يكرر ألفاظ التوبة لا يستغفر فكيف بنا نحن من نتبين هكذا المؤمن دي السن لقيمتنا وانتبتوا ولقد أدرك ماذا لك عن السؤال في المواضيع إتلا متعلقة بالعقيدة نتبين منهج الإباضية في هذا الموضوع بشكل عام ومراضحين لقد أدرك الإباضية لما للتوبة من أهمية هذه البعض حضور إذن الله وليس سوى في التوبة السوى في التوبة صح دماء أضل في قضية معنى حد يتوب يموت على غير توبة ماذا الذي موحد لباس شباب تكبيرين هذا شفع ليس الرسول أفوق جهنم هذه المخبات اتلا فرق جرانا تحضو ضد ثم ابن ادم القرآن الله واضح في هذه القضية السنة النبوية صحيحة شن غبدة اتلا موافقة لصريح القرآن اتلا واضحة في هذا الامر ولكون هذه التوبة هي حبل النجاة حرص ائمتنا على الكلام في موضوع التوبة وجعلها الإباضية اصلا من اصول عقائدهم فما من كتاب او مؤلف في العقيدة الا ويذكر التوبة وفضلها وحكمها وأهميتها. تتقع روح الكتب معنى إلى الألف الشيخ النهض علماء النهض عبر تاريخهم في العقيدة التفد يجعلون من التوبة ركنا ركينا. أتسون في التوبة بالفضلص معنى الحكمس لهميت أين لنجاب لنتوصل بعضهم بعض في لقاءاتهم ورسائلهم وحلقتهم باستمرار على موضوع التوبة. ثم يديني أبو عبيدة رحمة الله عليه كانت التوبة بعض الإصرار رحمة من الله عاد بها على أهل المعصية. تبي تقتوني تشعر تبدو بندم أو أن توبتوا ربي لا يرزمنا كتور تسمنا ستوبة بعد إصرار الإنسان. ربما أصر في لحظة أما ساعة أما أسبوع أما شهر أما عام أعوام إلا في المعصية يعجبت الحال لا مصر قاع لا يتسلم الحشتني الطح حرمته له قاع. المهم يفق وسيني ربي لك تجد الرايتش أوديت لك طول مدتنا العصيانتش قدام مرات مرضت كذا إلى غيره تسلدي الدروس قاع عملني ديما لكن أي ظروف منك ليش ديني المغفرة. تعالى الله عن ذلك علوم كبير. هي رحمة من الله عاد بها على أهل المعصية أن يتكرم بها على أهل المعصية ملمي متى تابوا. كمل قال أبو عبيدة في إحدى رسائله سوينا نشيل أهمية التوبة ليتزم تكرارين خطر معناها المشارقة والمغاربة أنت مركز العبادية في البصرة مش اللي يسبق السولية في هذا الموضوع الجانب التاريخي أغرس معنا أتباع في المشرق والمغرب تزن الناس تكرارين للإمام جابر بن زيد سيموت يزن أبو عبيدة تلميذه معنا تزن تكرارين المشايخ عن هؤلاء إلى رأس المذهب وأسه تسولت الفتوى طبعا طلب النصايح ما لديما متى يزنسنك تكرطا إلا أسني السول في التوبة. بين هذه الرسائل معنى هذه الرسالة بعثها إلى أهل المغرب المغرب العربي المغرب الإسلامي شمال إفريقيا أديني فعاتبوا أنفسكم جميعا. هذه رسالة الإمام أبو عبيدة لأهل المغرب الإسلامي شمال إفريقيا فعاتبوا أنفسكم جميعا ولوموها واعترفوا بذنوبكم وتوبوا إلى الله. معناه عاتبت النفوس نوم قاع ماشي تلم ولني غير وسيل هذا العام تبارك جميعا تحقيق لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولوموها لومت نفوس نوم لابد استعرفهم الذنوب نوم توب من ربي فعاتبوا أنفسكم جميعا ولوموها واعترفوا بذنوبكم وتوبوا إلى الله. وكان الإمام جابر بن زيد رحمه الله كثيرا ما يوصي أتباعه بتجديد التوبة ديما مع من لقى مع أحد إلا ينصح طن جددوا التوبة معنا والقرتوا بغياء ديما خاطر مدارك التعصيد تلفوا تلي توطى تلكي معرض للوقوع في المعصية. الحل بتا هو تجديد التوبة لدرجة سنين لم يشيل أهمية التوبة. أتختم أولك بهذه النقطة وهذا ما ذكره الإمام جابر بن زيد وإني الآن أقيم عليه حد سواء حد سرقة قطع اليد أم الجلد أم دني الآن بت ونوني الآن أقيم عليه الحد للي صادق في توبته قطعت يده بس حتى ولي ويدنيت بشهادة توبة ربي والعياذ بالله إقامة ذلك الحد وستكون السبب اشك ربي لا سيخفرت ذلك الذنب قال دي ونيت باللي الذي توبي ربي يروى ديك الحديث من مراسله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول ينكذا سفوسيقن دي مكرد بعد ومني النيس إن يمينك سبقتك إلى النار فإن تبت رد الله عليك يمينك وإلا يتبع آخر جسدك أوله. والحديث ذكره طبعا العلامة الكندي في كتابه بيان الشرع. ذلك الناس يوني لان انك داس فوسس سنتاوي البلد او انفسه اللي يطنكب ليس بقاش خرج جهنم بت التوبت ربي الا جر او انفسه معنى دي تفمعش الجنة بت لاش معنى اي لا يقيم سحطتش ادي الحكف سنير جهنم والعياذ بالله هكذا ان يمينك سبقتك الى النار فان تبت شلت لها ميت التوبت فان تبت رد الله عليك يمينك والا يتبع اخر جسدك اوله معنى فسني ليس بقى جهنم بت والتوبت اي تقي من صح شت تزرد بجهنم والعياذ بالله ونعوذ بالله ان نكون من هؤلاء كعمني مش كنست اهميه التوبه وفقه التوبه هو معنى هو فقه غيب وان الامه الاسلاميه فقهته حق الفقه معناه لا اختفت الكثير من المآسي والمنكرات كان خزرت انت مباري بصر سلعيوب النغ يهدايا نغ يتبت نغ لكي نتبت على الحق والله اعلم الحمد لله بالعالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سيما اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت ربك فعلنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك واجعلنا اللهم من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.